والمبيت بمزدلفة يعتبر واجبا من واجبات الحج، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، بل إن بعض العلماء عده ركنا من أركان الحج. والصحيح فيما يظهر والعلم عند الله أنه واجب من واجبات الحج وليس ركنا من أركانه. والاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، ليس بظاهر في الدلالة على الركنية. وهذا المبيت للعلماء فيه تفصيل، فبعض العلماء يجتزئ بالقليل من المبيت حتى قال المالكية: بقدر حط الرحل، أي أنك لو مررت بمزدلفة ومكثت بها هذا القدر اليسير فقد أديت الواجب. وقال بعض العلماء: إنه إلى منتصف الليل، فيمسك من بعد منتصف الليل ولو قدرا يسيرا من الزمان، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال إنه إذا أتى بالليل فإنه لا يدفع حتى يقف بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، كما يقول الحنفية رحمة الله على الجميع. فهذه محصل مذاهب العلماء رحمهم الله في المبيت، وأقواها القول بوجوبه تاما كاملا لمن أدركه. والأصل في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بالمشعر الحرام أعني مزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم، ووقع فعله بيانا لواجب فهو واجب. ولذلك المبيت من مزدلفة واجب من واجبات الحج. ثم إن هذا المبيت يرخص فيه للضعفة كما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن للضعفة أن يتقدم الناس قبل الزحام، وفعل ذلك بعامة الضعفة وبضعفته عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة ثقيلة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين: فلو أني كنت قد استأذنته لكان أحب إلي من مفروح به. وكذلك في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت مع ابنها عبد الله ابن الزبير، وما زالت تسأله وهي ما زالت تصلي وتقوم ليلة جمع أي ليلة مزدلفة، ثم تسأل ابنها: هل غاب القمر؟ فيقول: لا بعد. ثم تصلي ما شاء الله ثم تقول: هل غاب القمر؟ فيقول: لا بعد، حتى قال لها: قد غاب، فدفعت ثم رمت جمرة العقبة ثم رجعت إلى منزلها بمنى قبل الصبح أي قبل أذان الفجر. فقال لها عبد الله بن الزبير: أيه انتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. وهذا الحديث يلاحظ فيه أن أسماء أخذت الرخصة على عمومها، وأن الإذن بالدفع يبيح لها الرمي قبل طلوع الفجر، وهذا كما حرره غير واحد من العلماء، لأنها قالت أذن للظعن، وبينت أنها مستندة إلى مطلق الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن هذا الإذن فيه ضوابط بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله حينما دفعوا ليلة جمع. وثبت أيضا عن الحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الضعفة من أهله، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي وصححه، وقدمه مع أغيلمة من بني هاشم، وجعل يلطخ ويضرب على أفخاذهم ويقول: يا بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث حديث صحيح دل على مشروعية تقدم الأطفال والضعفة كالنساء وكبار السن من الرجال والنساء ونحو ذلك يقدمون قبل الزحام. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أنه أذن للضعفة أن يسبق الناس قبل الزحام. ولو أننا تمسكنا بالأصل وهو وجوب المبيت وتقدم الضعفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته لوجد الناس الرفق ولوجد الناس خاصة من الضعفة قيمة هذه الرخصة. لكن حينما وسع للناس وأصبح القول بأنه لا يجب المبيت بعد منتصف الليل أصبح الأقوياء ينافسون الضعفاء حتى إن هذه الرخصة لم يعد لها ذلك المعنى الذي قصده الشرع. بل إنك لو قدمت الضعفة بعد نصف الليل لربما كان أشد في عنائهم مما لو انتظروا إلى بعده أن يدفعوا بعد صلاة الصبح. ولذلك لو بقي على الأصل الشرعي لظهر معنى الرخصة التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة. فإنه من الملاحظ أن أقوياء الناس يدفعون ثم يزاحمون الضعفة وحينئذ لا معنى لهذه الرخصة. في قوله أذن وفي تعبير الصحابة بالإذن دليل على وجوب المبيت، لأن الإذن لا يكون إلا بترك واجب أو استباحة محظور. ولذلك استدل الجمهور على وجوب المبيت ليلة ليالي التشريق بمنى بحديث العباس لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له أن يبيت بمكة من أجل السقاية. فهذا أصل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن فمعناه أن غيرهم لا يؤذن لهم، وأن الأصل أنهم يأخذون بالمنسك الذي أمرنا بأخذه في قول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وأن يبقوا إلى أن يقفوا بالمشعر. والوقوف بالمشعر أمره عظيم. وبناء على ذلك فإنه يجوز للضعفة وكبار السن والنساء ونحوهم مما يخشى عليهم من الزحام أن يتقدموا. وإذا تقدموا فإنهم يرمون بعد طلوع الشمس كما ثبت ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد وغيره أنها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت ورمت جمرة العقبة بعد منتصف الليل، رمت جمرة العقبة ثم أفاضت. فهذا الحديث حديث ضعيف مضطرب، تكلم العلماء على إسناده، ونقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن الإمام أحمد أنه منكر، وتكلم التركماني على أن هذا عليه كلاما جيدا بين فيه اضطراب سنده ومتنه. وهذا الحديث هو الذي يعتمده الكثير في جواز الدفع بعد منتصف الليل وجواز طواف الإفاضة من بعد منتصف الليل، وبنيت عليها الرخصة في ذلك. ولكن الحديث متكلم في إسناده ولم يثبت، وعليه فالبقاء على الأصل أقوى من جهة الدليل.